فضوط ظلم ضقس ميثيث عمض يرثك صند النضال تقدر في الليتر ولا ظن غوث حبر يفلصني قاعد وي يسمر ذي دسف قضب وردي دسف ذي تبحث المحايل أخست بغيض ورد ذه ورض هدف وغفايل ذق مكان تجيض يحزن شالي ندفر نظفي كليم يا دفض بثلن الشوال يا خامي وتجيض يغلي دفض يوليم استيذي لحفظ الحلال مثل السمساوي حيث وطن ادم جمال مرا تحسود دقمين غاشيم غير ناغور يمين تساعف جلسي فرام ثمان وما غاسينا كلاس يا ذهبر عند سيويني مميد بثار تسميم يا سقار في ضراياس وشت شيطان يغبو سيني مدش ما زاد قيم وثمي ما موسات يضلبي لسير هاتف من العمرين يتستبغض موحل الهداس الموسات يضلبي لسير هاتف من العمرين يتستبغض موحل Yeah.